الفقس ببرنامج مفصولة. كمنا مضمضة ولم هاي الآخر مقصودة، بس لفظك لا يؤدي مقصودة. يجب أن تقول لأنه اليد الواحدة كمان بيتمضمض 3 مرات وبيستنشق 3 مرات، لكن أنت تعني مفصولة. مفصولة عن بعضها. سؤالك أن هذا هل يجوز أو لا؟ نقول هذا من حيث الجواز يجوز، لكنه خلاف السنة. إذا كان له عذر هذا واحد ثاني. يعني هل يتصور أن يقال وضوء غير صحيح؟ لا خاصة لا. فإذا وضوء صحيح، لكنه من حيث الفصل خالف السنة الثابتة عن رسول الله. إحنا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. بالنسبة لإخوان المجاهدين هذه بدعة. جزاك الله خير. مثل اخوان المجاهدين في افغانستان بعدما وصلهم على السلطه تظن في بعض الاختلافات بينهم، قام يطرب بعضهم بعض. احنا عندنا لجان خيريه في البلاد نعمل لهم انقطاع شهري من راتبنا الخاص لاخوان المجاهدين لدعم الجهاد الافغاني على ايام الصوفيه، بس الحين نشوف يطرب بعضهم بعض. يعني هل يستمر يعني تبرعهم تبرعنا لهم ولا كيف؟ يعني ما رايك يا شيخ؟ لا، حتى تنجل الحقيقه وقف الدعم. إذا كان الدعم مش لمدهم بالسلاح أو مدهم بالقوة، الدعم لليتامى للأطفال أو للعائلات الذين في بشار. إذا كان هذا مضمونا فهذا يستمر. إذا مضمون هذا يا شيخ، سؤال: إذا كان الواحد هل يعني من البر للوالدين أن يستشيرهم في مسألة الزواج من المرأة الثانية؟ ما في امرأة أولى؟ هي ما في أولى؟ في نعم. وماشي حال معها؟ ماشي حال، بس اعترضت واشتكت على أهلي يعني. ايوه، فأهل جوا احتجوا واعترضوا قالوا ما يصير. طيب، السؤال الآن إذا كان هو أولا بحاجة إلى الزواج الثاني ويعلم من نفسه شرط القرآن وهو العدل بين الزوجتين، وثالثا وأخيرا أن الأبوين هما مسلمان ويتخلقان بأخلاق الإسلام فلا يجوز له مخالفتهما لأن مخالفتهما معصية والزواج الثاني غير فريضة، فلا يجوز ارتكاب المعصية في سبيل ارتكاب ما ليس فريضة. واضح؟ نعم، جزاك الله خير. نعم شيخنا، جزاك الله خير وتقبل الله منك. بارك الله فيك. بإذن الله. غيره؟ سؤال يا شيخ آخر. نعم، بالنسبة لي هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم يوم الفطر أو يوم العيد؟ لا يجوز. لورود النهي يعني؟ نعم. طب إذا كان يعني فرضنا عليه قضاء مثلا 24 يوم مثلا فتفوت فرصة صيام الستة إذا كان ناوي يصوم، إذا كان عليه 24 يوم من رمضان وصح مثلا آخر يوم أو آخر يومين أيهما أوجب عليه؟ الفريضة. خلص. لا كلام. يعني ما في صيام هذا. امرأة نظرت أن تصوم 6 من شوال وأصابها المرض، هل عليها في ذكر صيام أو لا؟ الرجل يتزوج الزواج الثاني بس بدون قصي على سماح. يقول السائل: شيخنا، رجل متزوج من امرأتين، هل يجوز له أن يكون بينهما ينام بينهما يعاشرهما كما لو كان مع واحدة؟ أما كما لو كان مع واحدة فلا، لكن أما الأولى فلا. جزاك الله خير. يا ريت كل واحد منكم يتمنى ذلك، لكن هو صاحبه. شكرا. القضاء بشاهد الغيانين، القضاء بشاهد الغيانين، هل يجوز في الأموال خاصة أم في جميع الحقوق؟ جميع. جزاك الله. إذا لم يتيسر الشاهد الثاني فاليمين يكون مخلوقا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مدنس سيارة بشوان، ولا في أي حال من أحوال الجزء يقسمها على طريقة؟ ولا في أي حال. قد شمدك حالي أكثر من حالي التي وضعها آلفا. نعم. طب شيخنا هذا يعني كل طرف سؤالك. لا ما فيه هو متشابه. ما في شيء. خليك تقصدت لي السؤال الآخر إنه الآن ما بيك حال أن تقرأ شوية آخر بدون التقديم يعني بس نشأت الله يجزيك الخير. نعم الله ينعم عليك. بالنسبة الآن لتأخير القضاء مع القدرة على القضاء شو حكمه؟ القدرة على القضاء متى؟ طبعا بعد رمضان مباشرة يعني بعد العيد بعد أول يوم من أيام العيد. هذا سؤال يسمى الأولاني. يعني عائشة رضي الله عنها ورد أنها كانت تقضي في شوال. شو الفرق بين سؤالك الأول والثاني؟ وهو ما تكرار السؤال الثاني. لا بدي أنا بس أعرف حكم شيخنا يعني ما في تأخير. يا أخي أسلك الطرق القريبة كما قال عليه السلام لما قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بأيش تشهد يمين يسار؟ سؤال أول لا محل له من إعراض. سؤال الثاني لا محل له من إعراض. شو المقصود؟ سؤال عن حديث عائشة. ليس عن حديث عائشة بدون اللف والدوران. إذا كان مقصودك حديث عائشة نعم ولا في خلط كمان؟ لا لا سؤال ثاني. ثم أوضح شيخنا ثم أوضح شيخنا ما حكم تأخير قضاء رمضان؟ الله يديك كلاك الجواب فيه إثم. لا هو شو معنى لا يجوز؟ فيه إثم. إذا هيك أشوفك كلها عن أوضحك شيخنا نسمع بعض ال ذكر حديثها وشرد عنه يا جماعة قبل ما تسألوا صور السؤال في ذلكم يا ترى هيك منيح ولا هيك ولا هيك بعد ما بيستقر الرأي على هيك اطرح امر مثل واحد عم يطرح مرة هيك مرة هيك ضيع الفائدة على نفسه وعلى أخوانه الآخرين. أنت ذكرت حديث عائشة ما لك هدف في أن تفهم شو علاقة حديث عائشة بجوابنا نحن أنه ما بيجوز اللي عليه قضاء رمضان أن يقدم النفل على الفريضة. أليس هذا كان سؤالك؟ هذا السؤال طبعا وارد. نعم ليس ترك عنه بينما طرح سؤال أول ما في تحته فائدة والثاني كذلك حديث عائشة يحفظوا جواب تمام كلامها. ما هو التمام؟ الشغل برسول الله. هل هناك امرأة تشغل برسول الله حتى نعتبرها عذرا في تأخير قضاء رمضان إلى قبل رمضان الثاني شهر واحد هو شوال هو شعبان؟ هل يتصور هذا؟ تتعلق دائما قضية تتعلق بينها وبين زوجها رسول الله حيث بات أن يلاه في الدنيا. يضاف إلى ذلك أن المرأة الزوجة لا يجوز لها أن تصوم صيام نفل إلا بإذن زوجها. هاي خاطرة في ديني هذه. إذا كان الزوج فقيرا وكانت هي جاهلة فهل يأذن الزوج لها أن تصوم نفلا وهو يعلم أن عليها القضاء؟ لا. طيب وهذا عبد فما بالك بالرب؟ الله. هل يأذن الرب لهذه المرأة أن تشغل وقتها الذي تملكه الآن وفي بعض من الزمان قد لا تملكه، قد تصبح رميما تحت الأرض، هل يسمح لها ربنا عز وجل بأن تنزل هذا الوقت بالنافلة وتدع الفريضة؟ الجواب لا، ومن باب واضح. إذا حديث عائشة يبقى غير لي موضوع كما يقولون اليوم، علاقة بين زوجة النبي والنبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا نسمع من بعض المفتين أو المفتون أن على المرأة إذا أخرت الصيام القضاء، إذا أخرت أيام من رمضان كانوا عليها مدة سنة، يصير عليها القضاء والكفارة. ما مدى صحة هذا شيخنا؟ الكفارة لم ترد في السنة، لكن يقول لها كثير من العلماء في عندهم شيء. شيخ ما الله يهديك، هذا مسلم على هذا شيخ ما رجل يتعامل تاجر، تعامل مبلغ كبير من المال، يعني مليون دينار 200,000 كذا، الله يعينه الله يعينه. فالرجال يخاف من المبالغ هاي لما واحد يأتي الأراضي أو كذا، فكانوا إنه يحمل مبلغ مثلا مليون دينار لما بيشتري الأرض بدفع ثمنها كاش، فبخاف يحمل مبلغ هذا، وبالمقابل الشخص الثاني ما بقى يصير المبلغ بالدائرة الأراضي ويأجل فلوس أمام الناس، فبضطر يتعامل مع البنك عشان يعطي إيش الشيك وما يحمل المبالغ هذه. ما في ضرورة، في ضرورة الارتكاب المحرم في الصورة اللي عم تحكي انت. والله ياخذ معه هدية مبارك يا ابني. الشيخ 2% كمان فضيلة. ما في ضرورة بس الناس هيك اعتادوا. اقل شيء ولا في ضرورة. الشيخ ما شاف القصة بطرفه. ان هذا من يسأل مثل هذا السؤال. يمكن ان يقبل منه السؤال والجواب هو ولا يتغير. لكن يقبل من السؤال لو كان لا يتعامل بربا، وانا هذا لا اتصور. ما صار مليونير الا وهو شبعان ربا. يا رب. شيخنا وضع اشهر خياليه محضه. الله يا شيخ. شيخنا شخص اتصلت امراته. في شخص اتصلت مرته اعتدي عليها. فالناس اللي اتصلوا مرته بعد شهر طلعوا من السجن. راحوا قتلهم فنبوا قتل نفس. يعني القضاء ما أخذ حقه. طبعا هو لا يجوز القتل إن كان المقتول يستحق القتل إلا من طريق الحاكم بالشرع، هذا أولا. ومتى الحاكم يقتل؟ إذا ثبت لديه أن هذا المقتول يستحق القتل. فقد لا يستحق القتل شرعا، يستحق مثلا الجلد، فهذا الذي اعتدي على عرضه وهو سجين، هل عرف ان هذا الذي اعتدى هو يستحق الجلد ام القتل رجما؟ طبعا لا. فاذا هي ثوره نفسيه وعلى خلاف الشريعة الإسلامية. شيخ ما هو خطبة مرته أمام نفسه أمامه، يعني هو قيد ومجموعة هجمت على مرته. الله يهديك. آمين يا رب. يعرفهم هذول اللي أمامه وائل بزوجته أنهم كلهم متزوجين يستحقون القتل؟ لا ما يعرف. هذا اللي عم نحكي. الله يهديك. أنت ما بيجينا أن نتصور الموضوع الجسم النية أنه على مرأة منه فوائد بعرضه كذا وكذا. المقصود هو تحديد الحكم الشرعي. الشرع أولا الحدود لا يقوم بتنفيذها فرد من أفراد الأمة، هذا أولا. ثانيا هذا الحاكم المكلف لتنفيذ الحدود المفروض فيه أنه يعرف الشرع وأحكامه، وأنه يفرق بين شخص وآخر. بينما الأفراد ما في عندهم هالصلاحية ولا عندهم القدرة انه يتمكنوا من تمييز من يستحق القتل من لا يستحق القتل. وبالمناسبة انا احكي قصة فيها عبرة لمن يعتبر، هي لا علاقة بجواب هذا من جهة ولا علاقة بضلال بعض الصوفية من جهة أخرى. أحد مشايخ الصوفية الكبار في دمشق في رمضان ألقى درسا، وكان من جملة ما قص في درسه، وهو قصاص ماهر وما عنده إلا قليل جدا من العلم، قص على الناس القصة التالية ممهدا لاستعباد من يسمونهم بالمريدين بالأتباع الذين يخضعون لإرادة الشيخ، فلا يكاد أحدهم يحرك ساكنا أو يخطو خطوة إلا بإذن من الشيخ، لأن الشيخ مكافأ يرى ما لا يرى الآخرون. ولذلك استعبدوا بمثل هذه القصة التالية. قال لهم: لو رأى أحدكم الشيخ وقد علق الصليب على عنقه فلا يجوز الإنكار عليه، لأن الشيخ يعلم ما لا يعلم الجماهير من الناس. واستدل على ذلك في القصة التالية. كان هناك أحد المشايخ قديما قال لتلميذ أو مريد له: اذهب وأتني برأس أبيك. وجاءه ورأس أبيه بيده، فرح المشهورة. لماذا؟ لأنه نفذ أمر الشيخ. فتبسم الشيخ ضاحكا في وجه المريد، قال: أنت بتظن أنك حقيقة ذبحت والدك؟ قال: إذا وانت أمرتني هكذا. قال: يا مسكين، أنا بأمرك أنك تذبح أبوك؟ نكال، هذا صاحب أمة، أبوك من مسكين سافر وأنت ما تدري، أنا بأمرك أنك تذبح والدك. قص هذه القصة ليقول: شفته الشيخ لما قال المريد اذبح أبوه، المريد يظن أنه هو أبوه، لكن هو من شدة حبه للشيخ وطاعته للشيخ نفذ الأمر، لكن هو ما خالف الشرع، لا الشيخ خالف الشرع ولا لنفذ، لأنه هذا زاني بأمه والزاني يغتال. انظروا الضلال الآن في هذه القصة التي عملت عملها في الحاضرين مثل الأفيون والعياذ بالله. كان حاضرا هذه القصة أحد إخواننا هناك في دمشق كفار مغيرا. نحن كنا نصلي التراويح على السنة في مسجد مأجور هناك في الخياطين، ثم نجتمع في دكاني، فجاءني صاحبي الذي كان حاضرا المسجد اسمه محمود الميداني، فخص علي هذه القصة. قلت: والعياذ بالله. سرعان مر قريب له ابن خالته اسمه أبو يوسف، كان يبيع طبعا الكونسورو بعرباية ثلاث عجلات يمشي فيها، إذا شفته ما أدري. المهم مر قدام الدكان، قلت له بعد العشاء زمان، خرج صاحبي محمود: يا أبو يوسف يا أبو يوسف. وقف، شافوا شاف المحل، المحل مشغول الأوراني مشغول، ما أحد يدخل، ألح عليه دخل، استلموا، قال له: شو رأيك بهالدرس الليلي؟ قال له: ما شاء الله ما شاء الله. بيقولوا هناك عبارة سورية تجلية عنا نحن في آخر خط القصاء، نصراني ببيع خمر كاتب عليه لافتة ضخمة تجليات بقلة، لما نسمع لها صوفي بيقول تجليات نقول نعم بقلة تجليات بقلة. خلاصة دخل هو إياه في نقاش، قال له شو رأيك بالفكرة اللي حكاها الشيخ انتتر في وجهه؟ قال له انتو صحيح تنكروا كرامات الأولياء ودخلوا في نقاش، لكن صاحبنا يعني مبتدئ في طلب العلم ما عنده القدرة انه يقنع ابن خالته هذا سلفي ولا صوفي. المهم قمت انا اليه حاولت فهمه انه يا اخي هاي القصة بيقولوا عنا بالشام تركيب يعني ملفقة تلفيق، واضح التلفيق فيها، كيف ذلك؟ قلت يا رجل اولا هذا الشيخ علم انه امر بقتل صاحب امه وهذا بيستحق القتل. طيب هل اولا عرف انه هون الشاهد انه محصن ولا غير محصن؟ هل عرف الشيخ انه محصن ولا غير محصن؟ ما عرف. هل انه عرف؟ طيب لماذا لم يقم الحد على الام الزانية وهي هي ابنه موجود عنده تلميذ؟ لماذا لم ينفذ نفس الحكم في الام تركيب القضيه؟ لأنه كان يدخل في مخه الكلام هذا مأفين حقيقة أنه يطرق في أفيون، ما استطاع أنه يهضم الكلام الشرعي إطلاقا. أخيرا قلت له الله أكبر، قلت يا أبو يوسف يعني الآن لو أنه الشيخ أمرك أنك تقتل والدك هل تفعل؟ شو بتتصوروا بإنسان عاقل ومسلم ومصلي غير اللي يقول أعوذ بالله؟ ما قال لي المسكين مسكين، قال أنا ما وصلت لهالمقام. الله أكبر. وأنا بالله السوري كل أمرك إن شاء الله ما تضر. أتصور إنه هو مهيئ حاله، هذه دعوة إله عمره ما يوصل طبعا. مطور حاله أنه يتمنى أن يصير يوما ما عابد للشيخ، إذا أنه أقتل والدك ينفذ، لكن هو مسكين مقصر ما ربه غوص من المقام. فالشاهد بارك الله فيكم وإيه أمر بقتل صاحب الأم وترك الأم، يا أخي هذا ما بيجوز. هل بده يقيم الحد؟ بده قبلي شوفوا قصة معي الحديث صحيح، قال أقم الحد. أمن هيك الرسول في جانب الطرف الثاني طهرني ثلاث مرات، الرسول يروح اجروا الحدود بالشبهات، بالأخير لما شافوا ملك قال استنكهوه استنكهوه، يعني شوفوا صراحة تمه ليكون هذا سكران، الخمر عامل عملها استنكهوه أمر طبيعي، قالوا بالموت. فلهالدرجة الاحتياط في تنفيذ الأحكام الشرعية، فشلون الإنسان فايدة بآل فلان ما فايدة يجي يقتل واحد تنفيذ الأحكام الشرعية، فشلون الإنسان فايدة بآل فلان ما فايدة يجي يقتل واحد اثنين؟ هذا ما يجوز أبدا، وإن كان هذا يدل على غيره كما ثبت عن سعد الإمام رضي الله عنه، لكن الحكم الشرعي يجب التزامه ولا يجوز تعديه، وبهذا القدر كفاية. لكن كنت أود أن إذا في مجال نصلي، نحن ما صلينا في مجال نعم فاضي نصلي في مرة يلا بسم الله يلا بسم الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله يعني انا خرجت مثل هيدي كيف تصلي عليها بدون حرج نعم اركض يعني مثل هيدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير وهي انه عارض انه يعني اذا في امكانيه يعني يعمل لديكم فقط لا ما في مساعد يعني بدون اي اسئله بدون اي شيء مثلا ها لا ما عندي نجاح جزاك الله يا شيخ شوف جزاك الله الضرب على الدف هل هو يعني معقول المعنى في الزواج ام يعني امر لابد امر تعبدي؟ لا مبين في الحديث ايوه هذه نوازي النكاح واضربوا عليه بالدف يعني لو ضربنا عطار هل يكون خلفنا؟ يكون خلف ها؟ يكون خلف يا شيخ لما معلش اخذ سؤال لما سالك عن زي في المدينه متروع المدينه تبغى شيء من المدينه؟ بدي الربيع والرسالة الشمالية انه ضروري ان القاه ياتي هنا هو؟ ايه اذا كان بامكانه طيب ابلغ ان شاء الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام اهلا كيف حالك؟ الحمد لله ان شاء الله طيب ابلغ باذن الله ان شاء الله يا شيخ شيخنا بالنسبه للجواز يا اخي شو مثلا؟ خدمة شيخ من جدة شو عزيم بإذن الله سوى خدمة أي ما تجي بكرة معنا على الغور والله احتمال ما فرصة يا شيخ لأنه الرحلة قبل 12 بكرة أيوة إذا نستر الله أتمنى يعني والله هذا لكن وقد أشرت إلى هذا أهلا وسهلا جزاك الله خير سلامي للجميع جزاك الله خير الله يحفظك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر